السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها، ولكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معكم محدثكم أخيكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، ونحن ما زلنا في صدد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل مع النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان. وقد توقفنا في اللقاء السابع الماضي ونحن نشرح سريعا في بعض الأمور الفقهية في أقسام الماء ومواضعها، وخدنا باب سريع في هذا الباب، وأقتصر وأنا بحاول أجمع بالأمور التي تائهة عنا كمسلمين في هذه الأبواب التي لا نعرفها. وأبدأ إن شاء الله رب العالمين في نفس إطار الموضوع برضو، وإحنا كما اتفقنا إن إحنا نبدأ في اللقاء التاسع اليوم إن شاء الله رب العالمين في بداية الوضوء. ولكن قبله يسبقه أمران. الأمر الأول، وأنا أنقل لك كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، الأمر الأول: هل عندك سواك تستاك به قبل الصلاة أو قبل الوضوء؟ كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. والسواك هو، قال العلماء، هو أن يستاك الإنسان قبل وضوئه وقبل صلاته. في بعض الروايات قال قبل الوضوء وقبل الصلاة. لابد أن يكون هناك، وكانت نصرة المسلمين أيضا بالسواك. يعني شوف أنت، يمكن ليس لهذا الأمر أهمية عندك، ولكن هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال ولولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، إلا إذا كان هناك أمر يمنعك من هذا السواك. والسواك له أمور صحية كثيرة، وكفى أن الذي أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن برضو أن حبدأ الأمر الثاني، هو قضية إحنا قلنا السواك، ومن داخل قضية السواك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو فيما روي بعد هذا الحديث، أن كان هناك جيش أو أحد غزوات الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، أنهم ما انتصروا إلا باتباع هذه السنة. قالوا، أو قال القائد، أو قال من هو قائد هذا الجيش، قال: أو تنسون شيء تركناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قالوا: وما؟ قال: السواك. فذهب أحد الناس فاقتطع من شجرة عيدان السواك، ثم وزع على الجيش، وبفضل الله ما مضى عليهم صلاة المغرب إلا وكانت النصرة من عند الله رب العالمين. طيب، أنت حضرتك دلوقتي جهزت المية، وحنبدأ إن احنا إيه؟ نبدأ بمشيئة الله نتعلم كيف نتوضأ. ويعني أسأل الله أن تصل المعلومات إليكم بيسر ولين، وحبدأ هذا الباب بمشيئة الله، وأنت تسمعني ولا تراني، ولكن سأبسط الأمر بقدر ما أستطيع لتصل المعلومة إلى الرجل وإلى المرأة. لأن الرجال للأسف الشديد، للأسف، هو ظن أنه هو اللي ناج يوم القيامة إذا علم له ربا، وعلم أن الإسلام حقا عليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه، بدأ يتبع هذا الأمر بنفسه، ونسي ما هم يعول لهم من الناس. ولكن لو رجعت إلى المصطفى لقال لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت أيها الأخ الفاضل، الفاضل، رعيتك زوجتك وأولادك، هم معلقين في عنقك يوم القيامة. ستقول لك زوجتك: لماذا لا تعلمني الصلاة؟ لماذا لا تدفعني إلى الصلاة؟ أنا معلقة في رقبتك، وأنا أريد حسناتك منك، وهذا أمر سيكون على باب المظالم يوم القيامة، وأولادك أيضا. فنقول لإخواننا من النساء والرجال: خلاص، مستعدين للسمع؟ يلا إن شاء الله نتعلم الوضوء. أولا، أمر في الوضوء هناك فرائض وسنن، في أشياء مفروضة وهناك سنن أيضا. من الذي فرضه رب العالمين جل وعلا في كتاب الله عز وجل، في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا. طيب قبل ما نبدأ القرآن تسمع معايا مقطع أو بعض الآيات القليلة الذي يهمل آيات الله عز وجل ولا يأخذ بها، أتسمع ما مدى عذابه يوم القيامة عند رب العالمين؟ حتى ولو كانت أمة، حتى ولو كانت دولة، حتى ولو كان العالم كله، إن لم يسمع كلام رب العالمين لاقى عذاب الله يوم القيامة، وكان هلاك هذه الأمة هلاك سريع جدا. نسمع بعض الآيات. قال رب العالمين جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اسمع إلى رب العالمين ماذا نادى، ماذا نادى إليهم. قال سبحانه وتعالى مناديا على المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تعملوا إيه؟ فغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الذي نزل به كتاب الله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. طب الاستنشاق والمضمضة وباقي السنن، ممكن واحد دلوقتي يقوم ويقول سأغسل وجهي وأمسح رأسي وأغسل يدي وأغسل رجلي ولا أتمضمض ولا أستنشق؟ أقول لك لا، لأن السنة مكمل وما نقص القرآن. ولكن كما دائما أقول، إن القرآن باب مغلق لا يفتح إلا بقال رسول الله. إذا أردت أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل وتعلم الفقه الذي فيه، ارجع إلى ما قال رسول الله فيه. ودي دائما أقولها لكل حملة كتاب الله: إذا اكتفيت بالقرآن لن ينفعك يوم القيامة. إزاي بس الكلام ده؟ لن ينفعني إزاي؟ ألست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الماهر بالقرآن مع السفرة البررة يوم القيامة؟ أي والله نعم. طيب، ويأتي قارئ القرآن يقول له ربه عز وجل اقرأ وارتقي، وتكون آخر منزلة هذا العبد بآخر ما عنده من كتاب الله؟ أقول أي والله نعم، ولكن بس اصبر علي، لأنك ما دخلت في بعض تفاسير أحاديث النبي. طب النبي ماذا يقصد بهؤلاء الذين يقرؤون القرآن؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن الناس من يقرؤون القرآن حرفا ولا يطبقوه عملا. في حديث قال: نعم. قال الشافعي رحمه الله: قال أيها الناس، كيف تقرؤون القرآن حرفا ولا تعلموه حكما؟ وقال الإمام الأوزاعي: ومن الناس من يشتد عذابهم يوم القيامة. في ناس هتعذبوا حاملين القرآن، تصور راجل يأتي يوم القيامة يحفظ القرآن كله ورغم ذلك يدخله رب العالمين جهنم، عندك دليل يا مولانا في هذا؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى عليهم يوم القيامة ثلاث. أول واحد، قال رجل منفق، منفق ينفق مال، ايه تاني؟ قال ورجل مجاهد جاهد في سبيل الله، ايوه. طيب، ورجل كان يحفظ القرآن، او رجل كان يعلم العلم، وفي روايتين، والرواية الاولى اصح هي كان حاملا للقرآن، حافظ القرآن. الرجل الاول قال له ربه جل وعلا: ماذا صنعت يا عبدي؟ أعطيتك الصحة والمال وإلى. قال: يا ربي إني أنفقت مالي كله في سبيلك. أتعلم من يكذب هذا العبد يوم القيامة؟ لا ملك مقرب ولا ملك، لا، ولكن الذي سيكذبه هو رب العالمين. يقول له: يا عبدي كذبت، يا عبدي كذبت، أما عن القرآن، أما عن مالك فأنت أنفقت ليقال عنك أنك منفق وقد قيل، فليس لك عندي إلا عذاب يوم القيامة. ويدخل هذا العبد، يدخله جهنم عياذا بالله. طب العبد الثاني الذي جاهد وقاتل قال له رب العالمين: ماذا صنعت يا عبدي؟ أعطيتك الصحة والقوة، ماذا صنعت بها؟ قال: جاهدت حتى قتلت في سبيلك. قال له ربه: كذبت يا عبدي، إنك قاتلت ليقال عنك أنك شجاع وقد قيل، خلاص خدت ثوابك من الناس وقد قيل، وليس لك عندي إلا عذاب جهنم. طب والأخير الذي نحن في صدد بابه، حامل القرآن، قال: يؤتى به يوم القيامة، إني أعطيتك موهبة العقل وحفظت القرآن، ماذا صنعت به؟ قال له: يا ربي علمته للناس، علمته للناس. قال: أنت علمته للناس ليقال عنك أنك عالم وقد قيل، خلاص خدت أجرك من الدنيا، وليس لك عندي إلا جهنم. أرأيت هذا الأمر الخطير، أن حامل القرآن يأتي يوم القيامة لأنه يحمل القرآن ليقال عنه أنه حامل، يبقى راجل بقى حافظ وصوته جميل إلى آخره، ولكن ما طبق عليه حكما من أحكام الله عز وجل. وأنا قلت لك في لقاء ليس ببعيد أنك إذا أردت أن تسأل رسول الله في كتاب الله مسائل، مثلا كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن ذي القرنين، يسألونك عن الساعة، كل دي أسئلة يسأل بها، يسأل رسول الله، إيه اللي أنت تعرفه؟ هدي لك مسألة. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المحيض، احنا في صدد الآية وفي صدد سؤال من الأسئلة التي سئل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فإذا تطهرن فآتوهن، يعني إذا تطهرن، معنى كلمة الطهارة، امرأتك تعد لطهارتها ستة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، المحيض زاد بقى سبعة أيام، بقى عشرة أيام، بقى 15 يوم، بقى 20 يوم، أروح لمين أسأله؟ طب دي الآية بتقول فإذا تطهرن، طب التطهر ده يبقى إمتى؟ مراتك كان بتعد ليها ستة سبعة أيام، المحيض زاد بقى 15 يوم، لازم ترجع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فإن القرآن لا يكتفى بحفظه، ولكن اجمع مع القرآن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى ما تجيش تقول لي بقى هتمضمض، لا ده انا هعمل ايه، اغسل وجهي وامسح رأسي واغسل يدي واغسل رجلي، هذا ما اتى في كتاب الله بس واكتفي. اقول لك لا، اسمع ما قال رب العالمين جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأكتفي أيضا بهذا القدر إن شاء الله رب العالمين، وألتقي بحضراتكم في اللقاء الآتي بمشيئة الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.